الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وفي بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وثانيا أن ما كان منها أي من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة ومفهوم العرب ومفهوم الماهية ومفهوم المقولة كذلك، فهو اعتباري بمعنى هو مفهوم ماهوي، وإلا لو لم يكن اعتباريا بل كان من المفاهيم الحقيقية فهو اعتباري بمعنى ليس ماهويا، وإلا لو كان حقيقيا ماهويا كان مجنسا بجنسين فأزيد وهو محال. أصبحنا نحن عن وجه المحالية، قلنا لو كان للشيء أكثر من جنس واحد للزم كون الواحد كثير، ولزوم كون الواحد كثير من حيث هو واحد محال. وهذا هو الذي تقدم في مرحلة في فصل الجنس والنوع، قلنا يستحيل أن يكون للنوع الواحد أكثر من جنس، وإلا لكان ذاك النوع الواحد أكثر من نوعين. ما نريد بيانه وجه الملازمة بين أمرين: بين كون الحركة مفهوم الحركة المقول على أكثر من مقولة واحدة، ما هو وجه الملازمة بين مفهوم الحركة وبين أن تكون الحركة مجنسة بأكثر من جنسين، يعني لها أكثر من جنسين. المفروض أن الحركة تقع في المقولة، فيقال الحركة في مقولة الكيف، والحركة في مقولة الأين، والحركة في مقولة الوضع، والحركة في مقولة الكم، وفي مقولة الجوهر، وهكذا. إذا كانت الحركة تقع في مقولة، كون الشيء يقع في مقولة يستلزم اندراجه تحت المقولة. فإذا قيل مفهوم الحركة في مقولة الكيف، معناه اندراج الحركة تحت الكيف، وإذا قيل الحركة في مقولة الكم، معناه اندراج الحركة تحت مقولة الكم، وإذا قيل الحركة في مقولة الجوهر اندراج الحركة تحت مقولة الجوهر. مقتضى أن كون الشيء يصدق على مقولة اندراج الشيء تحت المقولة. فإذا كانت الحركة تصدق على مقولة، معناه اندراج الحركة تحت تلك المقولة. والمفروض أن الحركة تصدق على صادقة في مقولة الكم، فتكون الحركة كما. وإذا كانت صارقة في مقولة الكيف فتكون الحركة كيفا، فلزم أن تكون الحركة كما وكيفا وجوهرا ووضعا. والمفروض أن هذه الأجناس أجناس عالية، فلزم أن تكون الحركة مجنسة بكم وبكيف وبوضع وبجوهر، لأن صدق الحركة في مقولة معناه اندراج الشيء تحت تلك المقولة. إذن وجه الملازمة ينطلق من هذه القاعدة، أن كون الشيء في مقولة يعني اندراجه تحت تلك المقولة. فإذا قيل الحركة في الكيف يعني اندراج حركتي تحت الكيف، والمفروض أن الحركات تصدق على مقولات متعددة لأنها تحمل على أزيد من مقولة، إذن سوف تندرج الحركة تحت تلك المقولات المتعددة التي هي أجناس عالية، فسوف تندرج الحركة تحتها، وبالتالي تكون الحركة مجنفة بكيف وبكم وبوضع، وهذا معناه أن تكون الحركة مجنفة بجنسين فأزيد، بجنسين فأزيد بحسب ما تصدق عليه الحركة. صدقت الحركة على 10 مقولات، إذن جنست بعشر أجناس. صدقت الحركة على 4 مقولات كما هو المشهور، إذن كانت الحركة مجنسة ب4 أجناس وهكذا. قال وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، وهذا تقدم أيضا في الدرس الماضي. لا حد لها بمعنى لا معرف لها، لأن الحد بمعنى التعريف، فإن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها أي لا تعريف لها لعدم اشتمالها على الجنس والفصل، وهذا ما ذكرنا. قلنا مفهوم الوجود لا حد له، مفهوم العربي لا حد له، مفهوم الجوهري لا حد له، فإذا عرف عرف بالرسم ولم يعرف بالحد. أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها ولا تؤخذ، لا حد لها أي لا تعريف لها، وأيضا لا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات، وبعبارة أخرى هي لا تعرف وهي لا تعرف، فهي لا تعرف شيئا لأن ليست جنسا وليست فصلا، وهي أيضا لا تعرف، عفوا هي لا تعرف لأنها ليست جنسا وليست فصلا، والحد لا يكون إلا بالجنس أو الفاصل، وليست هي تعرف لأن الذي يعرف يجب أن يشتمل على جنس أو فصل، والمفروض عدم اشتمالها على جنس أو فصل. ولذا قيل الحد للماهية وبالماهية، الحد للماهية يعني التعريف لمن له ماهية، للشيء الذي له ماهية، الحد للماهية والحد بالماهية، يعني ولا يكون التعريف إلا من خلال الماهيات. هذا تمام الكلام في اصطلاح الاعتباري الذي يقابل الحقيقي بالمعنى الأول. قال وللاعتبار معان أخرى خارجة عن بحثنا، منها الاعتبار مقابل الأصيل، كما قلنا الماهية اعتبارية والوجود أصيل، وكان هناك الاعتباري في قبال الأصالة، الاعتباري بمعنى ما كان منشأ لترتب الآثار الحقيقية، ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز، وهذا أيضا تقدم بيانه في أكثر من مورد، وهذه الموارد هي التي يعبر أحيانا عنها بالأمور الانتزاعية من قبيل مثلا مفهوم العالمية، مفهوم الرازقية، مفهوم الوالدية، كما تقدم في بحث المرحلة الأولى أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، وهذه الواسطة أطلقنا عليها بالحال، وهي صفة لا هي موجودة ولا هي معدومة. ومثلنا على ذلك بمفهوم العالمية والقادرية والرازقية والوالدية. هذه المفاهيم مفهوم الوالدية ليس له ما بإزاء في الخارج، مفهوم الرازقية ليس له ما بإزاء في الخارج، فتسمى بالمفاهيم الاعتبارية. قال: ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز، أي وجود منحاز بمعنى ليس له ما بإزاء في الخارج، بخلاف الإنسان. مفهوم الإنسان ليس مفهوما اعتباريا لأنه له ما بإزاء في الخارج، زيد بكر عمر خالد. قال: ومنها الاعتباري بمعنى ليس له وجود منحاز مقابل ما له وجود منحاز، أي له ما بإزاء في الخارج، كالإضافة. هنا الإضافة مثال للاعتباري وليس مثال لما له وجود منحاز. مفهوم الإضافة ليس لها ما بإزاء في الخارج، فإن قلت لا الأبوة والبنوة أو الأب والابن، أقول الأب والابن له ما بإزاء في الخارج، أما نفس الإضافة فهي ليس لها ما بإزاء في الخارج، شأنها شأن العالمية الوالدية الرازقية، كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها مقابل الجوهر. الجوهر كالإنسان، فإن الإنسان له ما بإزاء موجود في الخارج، الموجود بنفسه. أساتذتنا قالوا الصحيح أن يقال الموجود في نفسه عليكم السلام، لأن هكذا مقتضى التقسيم، أن الموجود على نحوين: موجود في نفسه وموجود في غيره، والجوهر هو الموجود في نفسه. والجوهر وإن كان موجودا في نفسه، أي وجود مستقل في قبال الموجود في غيره الذي هو الوجود الرابط، الجوهر وإن كان موجودا في نفسه ولكنه ليس موجودا بنفسه بل هو موجود بغيره. ما كان موجودا بنفسه فقط هو الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا في الحافية وفي نهاية الحكمة، هناك في نهاية الحكمة عبر الجوهر الموجود في نفسه ولم يعبر بالجوهر الموجود بنفسه. ومن ضمن معاني الاعتباريات التي قرأناها في الفقه والأخلاق، وحاصلها أن بعضهم اصطلح مصطلح الاعتباري بمعنى تلك الأمور التي يدركها العقل نتيجة وجود عنصر التشابه بين شيئين. مثلا بتوضيح الفكرة، مفهوم الملكية من المفاهيم الاعتبارية. كيف توصل العقل إلى مفهوم الملكية؟ نتيجة توجه العقل إلى العلاقة بين النفس وأفعالها. ماذا وجد العقل؟ وجد العقل أن النفس تكون متصرفة ومالكة لجميع أفعالها ومسيطرة على جميع أفعالها. مثلا العقل عندما لاحظ ملكية الحق سبحانه وتعالى، ملكيته لمخلوقاته، وجد أن تلك العلاقة تقوم على أساس أن الحق سبحانه وتعالى متصرف بجميع شؤون مخلوقاته، إليه يرجع الأمر. نتيجة ذلك ماذا قال العقل؟ أدرك العقل بأننا عندما نقول زيد مالك للكتاب إنما عبرنا عن مالكية زيد للكتاب على أساس أنها تشابه ملكية الله لمخلوقاته، على أساس أنها تشابه ملكية النفس لأفعالها وسيطرة النفس على أفعالها وتصرف النفس في أفعالها. فكما أن ملكية الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته بمعنى أن الله يتصرف في شؤون مخلوقاته ومسيطر ومحيط بها، كذلك عندما نقول زيد مالك للكتاب بمعنى أن زيد له التصرف في هذا الكتاب. فإعطاء الملكية لزيد، ملكية الكتاب لزيد، نتيجة مشابهتها لملكية الله لمخلوقاته. ومن الواضح أن ملكية الله لمخلوقاته ملكية حقيقية، بينما ملكية زيد ملكية اعتبارية. العقلاء اعتبروا أنه مالك، فإن قلت على أي أساس وما الثمر في اعتبار العقلاء؟ قلنا العقلاء عندما لاحظوا أنهم مسؤولون على حفظ النظام الاجتماعي، هناك سنوا قوانين اعتبارية مصادها حفظ النظام الاجتماعي. فنتيجة ترتب ثمر عقلائي على مثل هذه الاعتباريات اعتبروها العقلاء. إذن اعتبار العقلاء لمعنى الملكية إنما هو من أجل المصلحة العقلائية، حتى يكون ذلك الفرد لا يعتدي على حقوق الفرد الآخر. قالوا إذن إذا قلنا بأن زيدا مالك للكتاب فهو كملكية النفس لقواها وكملكية الحق سبحانه وتعالى لمخلوقاته. إذن يتضح أن مفهوم الملكية مفهوم اعتباري قائم على أساس تشبيه هذا العنوان بملكية حقيقية وهي ملكية الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته. وإنما قاموا بهذا الافتراض ووجود هذه المفاهيم على أساس ترتب الثمرة العملية. مفهوم الملكية مفهوم الزوجية كذلك، مفهوم الرئاسة والمرؤوسية. من أين أوجد العقلاء مفهوم الرئيس ومفهوم المرؤوس، مفهوم الرئاسة والمرؤوسية؟ عندما لاحظوا علاقة الرأس بالبدن، فقالوا نسبة الرأس إلى البدن كون الرأس يمثل الأساس بالنسبة إلى البدن. ولهذا ورد عندنا نحن في بعض الروايات الصبر بمنزلة الرأس من البدن، فإذا ذهب الرأس ذهب البدن، على أساس أن الرأس هو الذي يدبر حركة البدن. فهنا قالوا إذن إذا قيل زيد رئيس قومه على أساس أنه هو المدبر، فإعطاء صفة الرئاسية لزيد هذا أمر اعتباري العقلاء اعتبروا، وإنما اعتبروا تشبيها لمنزلة الرأس بالبدن. كما أن الرأس يدبر البدن، فإذا قلنا زيد رئيس القوم يعني بمعنى هو المسؤول عنهم وهو المدبر بشؤونهم، فإذا ذهب زيد انتهى القوم لأنه هو المدبر له. وإنما أعطوا صفة الرئاسية لزيد على أساس تنظيم الحياة، أنه هو الذي يحاكم والذي يسن القوانين وما شابه ذلك. هذا النحو من المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم الاعتبارية. ولهذا كثير من الأحكام الشرعية عندما يقال هي مفاهيم اعتبارية على هذا الأساس أنها سنة تنظيم حياة إنسان. ولهذا عرف السيد رضوان الله تعالى عليه الحكم الشرعي بأنه هو التكليف الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. قال: ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة. نشبه مفهوم الكل مفهوم الملكية بملكية الله لمخلوقاته وملكية النفس لقواها. لماذا هذا التشبيه؟ قال: للحصول على غاية عملية، بمعنى ثمرة عملية، وهي تنظيم حياة الإنسان. إنما وجدت هذه المفاهيم مفهوم الملكية والرئاسية والمرؤوسية والزوجية، كلها مفاهيم تترتب عليها ثمار عقلائية عملية. قال: كإطلاق الرأس على زيد، وهذا معناه يقال زيد رئيس القوم. هنا رئيس القوم حمل على موضوعه ألا وهو زيد، لكون نسبة الرأس إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن. وما هي نسبة الرأس إلى البدن؟ نسبة تدبير، حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل بما يخصه من واجب العمل. ويشير إلى كل، يعني يشير إلى كل من أفراد القوم بما يخصه من واجب العمل، فيأمر زيدا ويأمر بكرا وعمرا وخالدا ويحدد المسؤوليات ويوزعها. وقلنا كمفهوم الملكية أيضا ومفهوم الزوجية، فهذه مفاهيم اعتبارية أنشأها العقلاء نتيجة وجود مشابهة بينها وبين أمور حقيقية. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر في أحكام متفرقة، ويشير إلى حكمين. الحكم الأول هو تقسيم المعلوم إلى قسمين، وهذا تبين من خلال الأبحاث السابقة أن المعلومات تارة يكون معلوما بالذات وأخرى يكون معلوما بالعرض. ومرادنا من المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، الصورة العلمية، بينما مرادنا من المعلوم بالعرض هو الموجود الخارجي. فإذا قيل الإنسان يعلم بوجود زيد، ليس الحاضر لدى النفس هو نفس وجود زيد الخارجي، إنما يعلم بزيد يعلم بصورة زيد. فما هو المعلوم أولا وبالذات؟ صورة زيد، صورة الكتاب، صورة التفاحة مثلا. نعم، هذه الصورة تحكي عن الخارج، صورة زيد تحكي عن زيد الخارجي، صورة الكتاب تحكي عن الكتاب الخارجي. لماذا؟ هذه الحكاية منشأها لاتحاد المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض من حيث الماهية. وهذا ما أشرنا إليه في مبحث الوجود الذهني، وأطلقنا عليه بأصالة التطابق الماهوي. ماهية زيد، ماهية الإنسان في الخارج، عين ماهية الإنسان في الذهن. قال: منها أن المعلومة بالعلم الحصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالعلم الحصولي، أما المعلوم بالعلم الحضوري فقلنا أنه ليس الصورة، إنما هو حضور نفس الموجود بما هو موجود. ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. والمعلوم بالذات أي الذي هو حاضر لدى النفس ولدى العاقل، هو الصورة الحافلة بنفسها عند العالم. والمعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تحكيه الصورة العلمية، ويسمى معلوما بالعرض والمجاز. لماذا سمي معلوما بالعرض والمجاز؟ من باب إسناد الشيء إلى ما ليس هو له. هو أساسا ليس معلوما. ما هو معلوم بالذات وأولا وبالذات ونفسه صورة. إذن كيف أطلقتم على المعلوم الخارجي أنه معلوم؟ قلنا نتيجة سراية أحد سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر كسراية الحركة إلى الرجل الذي في السفينة. فإذا قيل الرجل تحرك في السفينة ففي الحقيقة أولا وبالذات الحركة ثابتة للسفينة. إذن فلماذا قيل أن الرجل متحرك؟ من باب أن هناك اتحادا بين الرجل والسفينة. ما هو نوع هذا الاتحاد؟ قلنا كون الرجل حالا في السفينة. كذلك في المقام نتيجة الاتحاد الماهوي بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض أسرينا حكم المعلوم بالذات إلى المعلوم بالعرض نتيجة وجود اتحاد بينهما ألا وهو الاتحاد في مقام الماهية والتطابق الماهوي. قال ويسمى معلوما بالعرض والمجاز. لماذا؟ لأنه أساسا ما هو معلوم بالذات هو نفس الصورة. قال وإنما سمي معلوما لاتحاد ما. ما هو وجه ذلك الاتحاد؟ هو على أساس التطابق الماهوي. لاتحاد ما له أي للمعلوم بالعربي مع المعلوم بالذات. قال ومنها الحكم الثاني يشير إلى مسألة طرحناها سابقا وهي مسألة رجوع العلم الحصولي إلى علم حضوري. وهذه المسألة لكي تتضح بيانها ضمن عدة مقدمات. المقدمة الأولى تقدم في الفصول السابقة في الفصل الأول من هذه المرحلة أن العلم عبارة عن حضور مجرد عند مجرد. مما يعني أولا أن الصورة العلمية سواء كانت صورة كلية عقلية أو كانت صورة جزئية أي حسية أو خيالية، الصورة العلمية مهما كانت مجردة عن المادة. وأثبتنا قلنا بما أن الصورة العلمية لا تقبل شيئا من خصائص المادة لا تقبل الانقسام، إذن لا بد أن تكون الصورة العلمية مجردة. ثانيا قلنا أن النفس العاقلة كذلك لا بد أن تكون مجردة، لأنه إذا كانت الصورة العلمية مجردة وجب أن يكون الحاضر عندها مجرد، لأن المجرد لا يحضر عند المادي. إذا قيل العلم حضور مجرد عند مجرد يعني أن الصورة المعقولة أن الصورة المعلومة أن الصورة العلمية مهما كانت كلية أو جزئية حسية عقلية خيالية لا بد أن تكون مجردة وحاضرة عند أمر مجرد، فالعاقل لا بد أن يكون مجردا. هذه مسألة تقدمت. المقدمة الثانية هذه الصورة المجردة المعقولة معقولة للنفس المجردة كذلك هي مستقلة عن النفس بمعنى أن وجود تلك الصور ليس مستندا إلى النفس، فالنفس ليست هي التي تنشي وتوجد تلك الصور. لماذا؟ لسببين تقدم واحد في الفصول السابقة نحن ذكرنا حتى الثاني. السبب الأول قلنا أن النفس قابلة لتلك الصور مجردة، لأن النفس في مرتبة العقل الهيولاني تكون لا تحمل إلا استعداد تلقي تلك الصور. فالنفس أو في مرتبة العقل بالملكة، النفس في مرتبة العقل بالملكة والعقل الهيولاني لا تكون إلا مستعدة، فهي قابلة لتلقي تلك الصور. فإذا كانت النفس قابلة لتلك الصور المجردة يستحيل أن تكون هي الموجدة والفاعلة، وإلا لزم كون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا، ويستحيل أن يكون الشيء فاعلا وقابلا، أي أن تكون له حيثية القبول وحيثية الفقدان، لأن معنى ذلك أن يكون فاقد الشيء موجدا وفاقد الشيء معطيا، هذا أمر محال. إذن هذه الصور المجردة لا بد أن تكون مستقلة عن النفس القابلة، بمعنى ليست هذه الصور وجودها يستند إلى وجود نفس. ثانيا، المفروض أن النفس تستكمل بهذه الصور، فوجودات الصور تعد أكمل من وجود الناس. لماذا؟ لأن النفس في الحقيقة والواقع لما كانت بالقوة وحيثيتها حيثية تلك الصور، فهي تستكمل من خلال تلك الصور. فإذا كان المكمل هو الصور المجردة، والمستكمل والذي يترقى ويستكمل هو النفس، يستحيل أن تكون النفس هي الموجدة لتلك الصور. لماذا؟ لأن المفروض أن المستكمل يكون أضعف من المكمل. فإذا كان المستكمل هو ضعيف يستكمل من خلال المكمل، من خلال الصور، يستحيل أن يكون ما هو ضعيف موجدا لما هو قوي. إذا النتيجة أن النفس دورها استعداد ودورها الاستكمال والترقي، يستحيل أن توجد تلك الصور المجردة. إذا الحاصل ينتج من هذه المقدمة أن الصور العلمية المجردة لها وجود مستقل عن النفس وعن إنشاء النفس، والنفس ليس دورها إلا دور المستعد لتلقي تلك الصور، وليست هي الفاعل والموجد. المقدمة الثالثة، إذا كانت تلك الصور العلمية لا بد من وجودها، وليست هي وجودها مستند إلى وجود الناس، هي أين موجودة ومن يوجدها؟ قلنا نحن بناء على أن عالم الإمكان ينقسم إلى ثلاثة عوالم: عالم المادة، وعالم المثال، وعالم العاقل، والترتب بين هذه العوالم ترتب طولي علمي، بمعنى أن عالم العاقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. والفرق بين عالم المثال وعالم العقل أن عالم المثال وإن كان مجردا ذاتا عن المادة، لكنه ليس مجردا عن آثار المادة، خلافا لعالم العقل الذي يكون مجردا عن المادة ذاتا وفعلا وحتى عن آثار المادة. إذا كانت الصورة صورة جزئية فيستند وجودها إلى عالم المثال، لماذا لا يستند مباشرة وجودها إلى عالم العقل؟ لأن الصورة الحسية أو الصورة الخيالية وإن كانت مجردة عن المادة لكن فيها أثار المادة من الشكل والمقدار وما شابه ذلك، بينما إذا كانت الصورة صورة عقلية فيستند وجودها إلى عالم العقل، لأن الصورة العقلية الكلية هي التي تكون مجردة عن المادة وآثار المادة. إذن الصورة العلمية إذا كانت صورة جزئية فهي موجودة في عالم المثال، وإذا كانت صورة كلية مجردة عن المادة وآثار المادة فهي موجودة في عالم العقل. المقدمة الرابعة، هذه الصور العلمية المجردة موجودات خارجية، والوجه في أنها موجودات خارجية لأنها تترتب عليها الآثار الخارجية. فإن قلت كيف تترتب عليها الآثار الخارجية وهي مجردة، قلنا الآثار الخارجية على نحو آثار مادية وآثار التجرد. وجود زيد، وجود النار في الخارج، الآثار المترتبة عليه آثار مادية، إحراق، إضاءة. بينما عالم المجردات الموجودات المجردة موجودات خارجية تترتب عليها آثار خارجية وهي آثار تجردها، آثار تجربها آثار خارجية وليست آثارا ذهنية. إذن هذه الصور العلمية المستقلة عن النفس في إنشائها موجودات خارجية تترتب عليها آثار التجرد، والذي يوجدها ويفيض عليها الوجود إما عالم المثال يعني الموجود المثالي أو الموجود العقلي. فالصور إما صور مثالية أو صور عقلية. إذا كانت تلك الصور المجردة المثالية أو العقلية موجودات خارجية، تأتي المقدمة الخامسة والأخيرة، وهي قلنا نحن حيث أن النفس نسبتها إلى تلك الصور نسبة المستعد والمستكمل، كيف توجد تلك الصور عند العاقل وعند النفس؟ قلنا الذي يوجد تلك الصور عند النفس ويوجد المعلوم عند العالم هو وجود مثالي ووجود عقلي. إذا كانت تلك الصور صورا جزئية حسية أو خيالية فالذي يفيض الوجود على النفس هو موجود مثالي، وإذا كانت صورا كلية عقلية فالذي يفيض العلوم على النفس هو موجود عقلي. كيف يفيض ذلك؟ قلنا عندما تقوم النفس بعملية استعداد. إذا اتصلت النفس عن طريق أدوات الحس بالخارج بالمعلوم المادي حصل عندها استعداد لتلقي الصورة المثالية، وإذا كانت النفس قد تطورت أكثر من فرد حصل عندها استعداد لتلقي الصورة الكلية. وهذا ما أشرنا إليه سابقا أن اتصال النفس بالخارج عن طريق أدوات الحس ليس هو إلا استعداد لتلقي الفيض من الموجود العقلي أو من الموجود المثالي. إذن الذي يحضر عند النفس وعند العاقل صورة علمية مجردة موجودة خارجية مستقلة عن النفس. وليس معنى حضور تلك الصورة عند النفس إلا اتحادها معها من باب اتحاد العالم بالمعلوم. إذن تلك الصور موجودات خارجية، إذا كانت موجودات خارجية قلنا ما هو الميزان بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ أن العلم الحصولي حضور الماهية الشيء، بينما الآن حسب هذه المقدمات الذي حضر ماهية الشيء أو وجود خارجي، الذي حضر موجود خارجي. فإذا كانت الصورة العلمية موجودة وجودا خارجيا مجردا، إذن يكون العلم علما حضوريا وليس علما حصوليا، وهذا معنى أن العلوم الحصولية ترجع إلى علوم حضورية. قال ومنها أنه تقدم، لاحظ المقدمة الأولى التي طرحناها، أن كل معقول، المعقول هو الصورة العلمية المجردة، فهو مجرد، كما أن كل عاقل، العاقل ألا وهو الناس، فهو مجرد. لهذا عرفنا العلم بأنه حضور مجرد عند مجرد. لا لا، هنا يريد من المعقول بمعنى المعلوم، لا يريد من المعقول يعني الصورة العقلية، لا يريد من المعقول المعلوم. فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة، الظاهرة يعني الحافلة الحاضرة للقوة العاقلة، المفاهيم الظاهرة بمعنى الصور العلمية للقوة العاقلة أي للنفس، التي تكتسب بحصولها لها الفعلية، التي التي تكتسب بحصولها لها الفعلية، لأننا قلنا أن النفس بالقوة إنما تخرج النفس من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية عندما يفيض عليها الفاعل تلك الصور العلمية، حيث كانت مجردة فهي، هذه المقدمة الثانية التي طرحناها، يريد أن يشير أن تلك الصور المجردة المعقولة للنفس مستقلة عن النفس، فهي ليست بإنشاء النفس وإيجاد النفس. حيث كانت تلك الصور مجردة فهي أقوى وجودا من النفس العاقلة. لماذا أقوى؟ قال التي تستكمل النفس بها بتلك الصور وآثارها، وتستكمل بها وتستكمل بآثارها عفوا، وآثارها مترتبة عليها. عندما يقول وآثارها يعني وآثار تلك الصور مترتبة عليها أي على النفس. أي آثار؟ من الواضح أنها ليست الآثار المادية، إنما هي آثار تجرد. قال فهي في الحقيقة موجودات مجردة، فهي أي تلك المفاهيم تلك الصور العلمية موجودات مجردة. أما أنها مجردة فهذا أمر واضح، لأنها لا تقبل خصائص المادة من الانقسام والتغير والوضع وما شابه ذلك. وعندما يقول موجودات، هل يريد بها موجودات بمعنى ماهيات؟ يقول لا، موجودات تظهر بوجوداتها الخارجية، لأن لها وجود خارجي مستقل عن الناس في عالم العقل وفي عالم المثال، والدليل على خارجيتها ترتب آثار التجرد عليها بوجوداتها الخارجية للنفس العالم. إذن ما هو حاضر لدى النفس موجود خارجي، فالمعلوم موجود خارجي، فتتحد النفس بتلك الوجودات الخارجية من باب اتحاد العالم بالمعلوم. ف تتحد المعلوم على قسمين، تارة يكون المعلوم جوهرا وأخرى يكون المعلوم عرضا. المعلوم الجوهر كعلمي بالإنسان، كعلمي بالبقر، الإنسان والبقر من الأمور الجوهرية. يقول إذا كانت الصورة صورة جوهرية تتحد النفس مع نفس هذه الصورة الجوهرية، أما إذا كان المعلوم عرض كاللون، هنا اللون لا تتحد النفس مع نفس العرض بما هو عرض، إنما تتحد النفس مع موضوع العرض الذي هو جوهر، لأن موضوع العرض جوهر، موضوع اللون هذا الجسم والجسم جوهر، فتتحد النفس مع موضوع العرض مع نفس الجسم. لماذا لا تتحد مع العرض مباشرة؟ لأنها لو اتحدت مع العرض سوف يلزم محال. ما هو هذا المحال؟ وهو أن يكون العرض موجودا لموضوعين، ويستحيل أن يكون العرض حالا في موضوعين. كيف؟ لأن المفروض أن العرض موجود لموضوعه بحكم أنه عرض، اللون بحكم أنه عرض فهو موجود لموضوعه للجسم، لأنه يستحيل أن يوجد عرض بدون موضوع. وإذا كان العرض حاضرا عند النفس، إذن سوف يكون العرض بحكم أنه معلوم موجود عند النفس، فسوف يكون العرض الواحد ألا وهو اللون موجود لموضوعه وموجود عند النفس. موجود لموضوعه بحكم أنه عرض، وموجود عند النفس بحكم أنه معلوم، والمعلوم ليس إلا بمعنى حضوره عند العالم، فسوف يكون العرض الواحد حالا في موضوعين، ويستحيل أن يكون العرض الواحد حالا في موضوعين. العرض الواحد ليس له إلا معروضا واحد. هذا شيخنا تقدم الإجابة عليه في مبحث الجوهر والعرض. قلنا المراد من الموضوع بمعنى هو الذي يكون الموضوع، والذي لا يكون مستغنيا عن الحال فيه. لا، هو مراد هو فرق بين الموضوع والمحل، لكن عندما نقول بالموضوع نريد من الموضوع هو الذي لا يكون الحال مستغنيا عن المحل، والنفس تكون مستغنية عن هذه الصور. قال فتتحد النفس بها إن كانت صور جواهر وبموضوعاتها المتصفة بها إن كانت أعراضا. فالنفس تتحد مع الموضوع العرض ومع موضوع العرض وليس مع نفس العرض. لماذا لا تتحد مع نفس العرض؟ لأنه سوف يكون العرض موجودا في موضوعين، ويستحيل أن يكون العرض موجودا في موضوعين. إذا كان الحاضر وجود موجود خارجي، إذا كان العلم علما حضوريا، لأن الفرق بين الفصول وبين الحضور أن الفصول حضور ماهية الشيء وصورة الشيء، بينما هنا الذي كان حاضرا هو موجود مثالي أو عقلي خارجي، فيكون العلم علما حضوريا. هنا يبرز سؤالا مهما، إذا كان علما حضوريا لماذا الإنسان يدرك أنه ليس الحاضر عنده إلا صورة الكتاب، ليس الحاضر عنده إلا صورة الإنسان، ليس نفس وجود الإنسان؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان عنده علم حضوري، العلم الحضوري لا يخطئ، معنى ذلك أن علوم الإنسان غير قابلة للخطأ، مع أن علوم الإنسان ما أكثرها من ناحية الخطأ. الجواب عن ذلك، أما أن النفس تعتقد أن الحاضر عندها صورة الشيء، هذا من باب التوهم، هي تتوهم. منشأ توهم النفس هو أن النفس إذا أرادت أن تتعقل معقولا، قلنا لا بد أن تتصل بالخارج عن طريق أدوات الحس، وهذه العملية ليست إلا استعداد لتلقي تلك الصور المجردة. النفس عندما تتصل بالمعلوم بالعرب أي بالمعلوم المادي عن طريق أدوات الحس، تنتظر النفس أن يترتب على المعلوم الحاضر عندها نفس الآثار التي تكون مترتبة على المعلوم المادي على المعلوم بالعرب. هي النفس تنتظر أن يوجد عندها الشيء بوجوداته وبآثاره. فهنا النفس عندما تنظر إلى زيد الخارجي ويحضر عندها زيد، هنا ترى أن ما حضر عندها ليس الأثر مترتبا وحاضرا عنده، وهو الأثر الذي حاضر في الخارج. فتقول إذن بما أن الأثر غير حاضر عندي، إذن لم يحضر عندي نفس وجود زيد، ما حضر عندي ماهية زيد وصورة زيد. النفس لأنها تنتظر أن يحضر عندها الشيء وهو مترتب عليه نفس الأثر الخارجي، تنتظر فلا تجد الأثر الخارجي مترتب عندها، تقول إذن الذي حضر عندي ليس نفس الوجود، الذي حضر عندي صورة الشيء وماهية الشيء. فلهذا تقول إذن ما حضر صورة الشيء ويكون علما حصوليا. هي لا تلتفت أن الذي حضر عندها ليس الموجود الخارجي، الذي حضر عندها موجود مثالي أو موجود عقلي. وإذا كان الحاضر عندها موجود مثالي أو موجود عقلي، المفروض النفس لا تنتظر أن يترتب عليه الأثر المادي، أثار المعلوم بالعرض. لكن النفس ترى أنني أنا مباشرة اتصلت بالمعلوم المادي عن طريق أدوات الحس، وما أريد أن يحضر نفس هذا الموجود المادي. فإذا لم يكن حاضرا تتوهم النفس أنها الذي علمت به صورة الشيء، وإلا في الحقيقة والواقع ما علمت به هو موجود مثالي وموجود عقلي. لذلك قال لكن لاتصالنا، أي لاتصال النفس، اتصال العاقل من طريق أدوات الإدراك، أدوات الإدراك كأدوات الحس، النفس تتصل بمن؟ بالمواد، يعني بالمعلوم بالعرض، بالمعلوم المادي عن طريق أدوات الحس، نتوهم أنها نفس الصور القائمة بالمواد. نزعناها من المواد، نزعنا صورة الكتاب، صورة الإنسان، من دون آثارها المترتبة عليها في نشأة المادة، يعني من دون الآثار المادية كالإحراق كالإضاءة، فصارت وجودات ذهنية للأشياء لا يترتب عليها آثارها الخارجية. أما أن إذا التفتت نوع التفات إلى أن الذي حضر عندها ليس موجودا ماديا، الذي حضر عندها موجود مثالي أو موجود عقلي، لا تنتظر أن يترتب على ذلك الموجود أثر مادي. بهذا تبين أن العلوم الفصولية في الحقيقة هي علوم حضورية. لماذا؟ لأن الحاضر هو موجود خارجي مثالي أو عقلي للعاقل. وأيضا يتبين بأن العقول المجرد عن المادة لا علم حصولي عندها. لما؟ قال لانقطاعها عن المادة ذاتا وفعلا، مقتضى أنها مجردة. لماذا العقول المجردة لا يوجد عندها علم حصولي؟ لأننا قلنا العلم الحصولي حصول صورة الشيء. هذه الصورة إنما تحصل نتيجة اتصال نفسي بالخارج عن طريق أدوات الحس. سواء كانت الصورة صورة جزئية فلا بد من اتصال النفس بالخارج عن طريق أدوات الحس. لا بد أن تضع يدها على زيت وعلى النار. أو كانت الصور صور كلية، لا بد أنها تتعقل أكثر من صورة جزئية كما تقدم. لا بد أنها تتصور أكثر من فرد حتى تدرك المفهوم الكلي. إذا إنما يكون العلم الفصولي متحققا فيما إذا اتصلت النفس بأمور المادية. أما في العقول المجردة التي تكون مجردة تمام التجرد عن المادة وآثار المادة وأفعال المادة، هنا لا معنى لأن يتحقق العلم الحصولي، لأنه شرط تحقق العلم الحصولي حصول صورة الشيء، شرط تحققه اتصال النفس بالمعلوم المادي. والمفروض أن المجرد هو مجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله، فلا يتصل بالخارج المادي. فإذا لم يكن متصلا بالخارج المادي عن طريق أدوات مادية لأنه مجرد تجرد تام، إذا لا يتحقق العلم الحصولي. إذا فالعلم الحصولي منتفٍ عن العقول المجردة لانتفاء شرطه، لأن شرط العلم الحصولي الذي هو حضور صور الأشياء وماهية الأشياء اتصال النفس عن طريق أدوات حسية مادية بال معلوم الخارجي. والمفروض أن العقل المجرد لا توجد له هذه الأدوات الحسية لكي يتصل من خلال هذا المعلوم المادي. إذن فإذا كان مجردا فالعلم عنده دائما هو علم حضوري وليس علما حصوليا لانتفاء شرطه، ألا وهو اتصال النفس بالمواد الخارجية عن طريق أدوات الحس. بهذا تم الكلام في هذا الفصل. يأتي إن شاء الله الكلام في الفصل الحادي عشر، والحمد لله رب العالمين.